الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على آله وأصحابه ومواله. الشخص اللي يقرأ يجي قريب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الشيخ الحافظ رحمه الله ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. اقرأ واصل. وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. يكفي. ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث، وأولها حديث الأصناف الست: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، فما زاد أو استزاد فقد أربى. هذا الحديث فيه أن الربا يجري في هذه الأصناف الست، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه الأصناف هي الأصناف الربوية. اتفق العلماء على جريان الربا فيها بنوعيه بنوعيه، أعني ربا الفضل وربا النسيء. فلا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، وكذلك لا يجوز بيع الجنس منها بجنسه أو بغيره مؤخرا. فلا يجوز بيع ذهب بذهب متفاضلا، ولا بيع الفضة بالفضة متفاضلا، ولا التمر بالتمر متفاضلا، ولا البر بالبر متفاضلا، ولا الشعير بالشعير متفاضلا، ولا الملح بالملح متفاضلا. إيش معنى متفاضلا؟ لا يكون بينها زيادة. فإذا باع مثلا ذهب جيد بذهب رديء مع الزيادة في الرديء لأجل أن يكافئ الجيد، فهذا ربا النسيء، هذا ربا الفضل. وإذا باع فضة بفضة مع الزيادة، باع الرديء بالجيد وزاد في الرديء ليوافي قيمة الجيد، فهذا ربا الفضل. وكذلك يقال في التمر: لو باع مثلا بركاوي بجنديلة مع الفرق في التمر بأن زاد الجيد، بأن زاد الرديء ليساوي الجيد في القيمة، لا يجوز، فهو من ربا النسيء من ربا الفضل، سواء كانت الزيادة من جنس هذه الأشياء أو كانت من غيرها. يعني مثلا لو باع كيلو تمر جيد بكيلو نص من التمر الرديء فهذا ربا الفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر مثلا بمثل، وألغى النبي عليه الصلاة والسلام فرق الجودة، ألغاه تماما، فلا يجوز بيع تمر بتمر مع التفاضل، سواء كان الفضل من جنس الذهب أو الفضة أو التمر، بركاوي بقنديل مع الفرق بالكاش حرام، وربا يسمى ربا الفضل، وإن زاد في التمر فهو ربا الفضل. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل. مثلا ذهب عيار 24 كيلو بكيلو نص لا يجوز، كيلو بكيلو ربع لا يجوز، والثاني من مثلا 21 أو عيار 18 لأجل فرق الجودة زاد الذهب الرديء ليساوي قيمة الجيد، هذا ربا الفضل لا يجوز. طيب ماذا يصنع؟ يبيع الرديء ويزيد على دراهمه دراهم أخرى ويشتري الجيد، أما هذا مع هذا بالفرق لا يجوز، وهذا يقع من الناس كثيرا، وهو ربا ظاهر ينبغي أن ينبه عليه طلاب العلم في الجمع والمحاضرات والكلمات، ينبه الناس على هذا النوع من الربا وهو شائع ذائع، شائع ذائع، والذي ينبه عليه قليل إما لجهله بحقيقة المعاملة وأنها حرام، أو لتساهله في دينه ورقة دينه، وهذا يقال في جميع الأصناف. بعض الناس يظن أن التمر إذا اختلفت أنواعه كان ذلك مسوغا لبيع بعضه ببعض متفاضلا، لأنه يقول لك النبي قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت، وهذا صنف قنديل وهذا بركاوي. نقول التمر كله جنس واحد، والاختلاف بالنوع لا يبيح التفاضل، والاختلاف بالنوع لا يبيح التفاضل، هذا اختلاف أنواع لا يبيح التفاضل، لأن التمر كله جنس واحد في الربا والزكاة في بابين عندنا في الفقه الإسلامي، هما في حكم واحد، في الزكاة كل حكم واحد، وفي الربا نسيئة وفضلا حكم واحد. طيب هذا عرفناه، لا يباع شيء من هذه الأصناف الستة بجنسه متفاضلا. طيب إذا بيع بغير جنسه، كأن بيع فول بفاصوليا أو بر بشعير، يجوز التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. فتبين من هذا أن التقابض شرط عند اتحاد الجنس أو اختلافه، لا فرق، ذهب بذهب أو ذهب بفضة، بر بشعير، بر ببر، فالتقابض لا بد منه، والتأخير حرام، وهو المسمى عند أهل العلم بربا النسيئة، نسيئة يعني تأخير. فلا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف بجنسه أو بغير جنسه مؤخرا، فالربا النسيئة يقع بالتأخير في القبض سواء اتحد الجنس أو اختلف الجنس، أما ربا الفضل فإنه يتصور إذا اتحد الجنس فإنه لا يباح الفضل والزيادة إذا اتحد، أما إذا اختلف الجنس، لا أقول اختلف النوع، اختلف الجنس، عندنا جنس ونوع، بهيمة الأنعام تعتبر جنس وتختلف أنواعها ففيها البقر وفيها الإبل وفيها الغنم. فالمقصود أن هذه الأصناف الستة لا يباع منها غائب بناجس، سواء اتحد الجنس أو اختلف. وأما إذا اتحد الجنس فلا يجوز التفاضل، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل مع حرمة التأخير في الجميع، ما اتحد جنسه وما اختلف جنسه. أرجو أن يفهم هذا، فإنه قاعدة الباب في الربا. أنا عندي لو فهمتم سهل التسجيل، لو فهمتم سهل التسجيل، وهو أن الجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل، يعني لا يجوز بيع ذهب بذهب بالزيادة، سواء كانت الزيادة من جنس المزيد أو كانت من غيره، كانت بالفلوس أو كانت بالذهب نفسه. وكذلك يقال في الفضة، وكذلك يقال في التمر، وكذلك يقال في البر وفي الشعير وفي الملح. ملح بتاع بور السودان مثلا، ملح جيد من البحر، وملح آخر من أرض مالحة، لا شك أن الجودة تختلف. فباع شوال بشوالين لا يجوز، لكن لو باع ملح بفول، ملح بفاصوليا، ملح بذهب، فإنه ملح بفاصوليا، ملح بتمر، يجوز التفاضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئ. سهل، موضوع سهل، عبر بما تريد وبلغتك التفهمة في الكراسة، أنا بديك قاعدة. طيب، هذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف، ثم ذكر إيش؟ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنب، استعمله أي جعله عاملا وجعله يعني حارسا أو جعله وكيلا، سمي ماشي موظف، جعله على خيبر بيكتب العدد المارد والداخل كذا. فجاء بتمر جنيب، أجود أنواع التمر في المدينة الجنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، كان عندي تمر جمعا، جمعا بمعنى مخلوط، في حبة بركة وحبة قنديلة حبة كذا مخلوط، فبعت الصاعين من هذا المخلوط بصاع من هذا الجنيب. قال: لا تفعل. قال: بع تمرك هذا، رد هذا التمر وخذ تمرك الجنيب، أو خذ تمرك الجمع اللي هو المخلوط، ثم بيعه بالدراهم، وزد على دراهمك دراهم أخرى واشتري جنيب. ده الكلام اللي قلناه قبيل، أنه طريقة التخلص من الرديء ليس ببيع الرديء بالجيد مع الفرق، تبيع الرديء سواء كان تمرا أو فضة أو ذهبا، الأصناف الستة الرديء منها يباع لحاله، ثم يأخذ دراهمه مقابل هذا البيع، ثم يزيد على هذه الدراهم دراهم أخرى ويشتري الجليب. الآن الليلة كثير من الناس يذهبون إلى السياق، نسوان عندهم ذهب مكسر فيبيعوه إلى الصائغ، فيقولوا له: الذهب النظيف ده بكم؟ يقول لهم مثلا بثلاثة مليار. يقول له: ذهبنا ده بكم؟ يجيب مليار. يقول له: خلاص نحن ندفع لك الاثنين الفرق والدين الجيد. هذا خطأ، وهو ربا الفضل بلا خلاف. ماذا يصنع؟ الطريقة الشرعية أنهم يبيعون هذا الذهب المكثر ويعطيهم المليار، ثم يأخذون 2 مليار ويزيدونها على المليار تكون 3، يشتري الجيد. هذه الطريقة الشرعية. أما الذهب بذهب مع الزيادة لا يجوز. من نفس التاجر من غيره. المهم نحن قاعد نصحي عملية جرت بين شخصين. دائما إخوان الصورة المطروحة أفهموها إزاد. فالقياس ما في داعي. الآن ده عنده ذهب مكسر وذاك عنده ذهب جيد. أديته المكسر وأخذت الجيد دفعت الفرق. هذا حرام بإجماع المسلمين. ما هي الطريقة الصحيحة؟ واضحة. تبيع الرديء المكسر وتأخذ ثمنه وتزيد عليه لتشتري الجيد. هذه حرام وهذه حلال. هذا ما دل عليه. كان في التمر اجعلها أيضا في الذهب، اجعلها في الفضة، اجعلها في الملح، اجعلها في البر، اجعلها في الشاي. حكم واحد. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أنه لا يباع مثلا تمر بتمر أكثر منه لأجل فرق الجودة، إنما يباع التمر الرديء ويزاد عليه دراهم حتى يتمكن من شراء الجيد من التمر. أما إن باع تمرا بتمر دفع تمر رديئا وأخذ الجيد بأكثر من النقود مثلا أو بأكثر من التمر نفسه فهذا حرام ويسمى ربا الفضل. نعم. قال وكذلك الميزان. نعم. وكذلك في الميزان إذا وزن كيلو بكيلو ونص لا يجوز. ليش؟ لأنه هذا جيد وهذا رديء، فالنص مقابل فرق الجودة، هذا حرام. أراد أن يقول كما أن ذلك حرام في الكيل، الفضل حرام في الكيل، فهو حرام أيضا في الوزن. لا يجاز. ثابكم الله. وعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه. طيب متى يقع النسيئة؟ إذا أعطاه كيلو تمر بكيلو ولو اختلف الجنس اختلف النوع، كيلو بركاوي بكيلو مثلا قنديل، هذا جائز وموافق لقوله والتمر بالتمر مثلا بمثل. لكن أخره، واحد قبض الليل وواحد يقبض في المساء، أو واحد يقبض الآن وواحد بعد صلاة الظهر، هذا أيضا ربا النسيئة وهو أشد من ربا الفضل. يقول ابن القيم وربا الفضل إنما حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، فتحريمه تحريم الوسائل، وأما النسيئة فتحريمه تحريم الغايات. يعني الأشد هو ربا النسيئة، وربا الفضل إنما حرم لأنه وسيلة إلى حصول ربا النسيئة. فمن باع درهما بدرهمين وكيلو بكيلوين فإن الغالب يفعل ذلك لأجل التأخير. يقول له أنا بديك كيلو 2 كيلو الآن جيدات، 2 كيلو رديئات تمشي حالك بهم، عندك ضيوف كذا وكتار مو دايرين جودة دايرين يأكل، وانت بعدين برضو اصبر لي اديني اوكي عشان اجيب لك الجيد، الجيد ما بيتلك. فدائما ربا الفضل يتوصل به الى ربا النسيئة. قال ابن القيم فتحريمه من باب سد الذرائع لانه وسيلة الى ربا. غالب من يبيع متفاضل يؤخر. نعم. اقرأ. عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. نعم. طعام بالطعام مثل بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. طعام بالطعام يعني بر أو الشعير، تمر بالتمر، ف فقال الطعام بالطعام مثلا بمثل هكذا. وكان يومئذ الشيء يعني ليس فيه أكثر من إيش أنه ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، فإن ذلك لا يخصص العام. يعني الأصناف الستة وما يشبهها في علة ربا الفضل كله يجري فيه الربا نسيئة وفضلا، ثم ذكر الشعير على وجه الخصوص الطعام بالطعام مثلا بمثل، سواء كان الطعام شعير أو كان بر أو كان أرز أو كان فول أو كان بسلة أو كان فاصوليا أو كان عدس أي طعام. ثم قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، لكن أراد أن ينبه أن العلة في ذلك الطعم. وبهذه الرواية أخذ الشافعي في أن علة جريان الربا في الأصناف الثلاثة وهي البر والشعير والتمر كونها طعام يطعم، وبناء على ذلك فهو الشافعي يجري الربا في كل مطعوم، في كل مطعوم ولو كان ماء. هذه الرواية المشهورة عنه، ورواية حرملة عن رواية حرملة عن الشافعي أنه يجري الربا في كل مطعوم ليس منه الماء. فهذه الرواية خاصة دليل لمن يقول إن علة الإلحاق لهذه الستة متفق على جريان الربا فيها فضلا ونسيئة، يعني ربا فضل يجري فيها وربا النسيئة يجري فيها، واختلفوا فيما عداها. فالجمهور على الإلحاق فيلحق بالذهب والفضة جميع الأثمان والأوراق المالية اليوم من دولار وريال وجنيه واسترليني، ويلحق بالثلاثة البر والشعير والتمر جميع الطعام عند الشافعي، وعند مالك كل ما هو مقتات مدخر فهو يشبه البر والشعير والتمر، لأن التمر يقبل التخزين ويستعمله الناس قوت، وكذلك البر وكذلك الشعير، فيجري ربا في كل مقتات مدخر. والإمام أحمد يقول في كل مكيل يجري ربا، كل ما يقبل الكيل يعني يكال فإنه يجري فيه الربا، ومنه البر والشعير والتمر، ويلحق بهما كل مكيل، يلحق بها الثلاثة كل مكيل. وعند أبي حنيفة يلحق بها كل موزون. والصحيح الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين أن الربا يجري في كل مقتات مدخر، لأن من قال الإلحاق علته الوزن ضيق باب الربا، ومن قال كل موزون ضيقه. فالقائل بالكيل والوزن الإلحاق علته الكيل والوزن هذا قصر الربا في أصناف محدود، ومن قال كل مطعوم فقد وسع، وخير الأمور أوساطها كل مقتات مدخر. وبهذه العلة تخرج الخضر والفواكه فلا يجري فيها الربا لا فضلا ولا نسيئة، فيجوز أن تبيع كيلو طماطم باثنين كيلو من الردي، وصفيحة طماطم بصفيحة ونص من الردي، وبرتكان ببرتكان مع الفرق بالكاش أو بالكمية، وكل الخضروات والفواكه لا يجري فيها الربا مطلقا لأنها ليست مقتاتة لا يعتمد عليها في القوت ولا تدخر، ما في واحد بيخزن طماطم لسنتين أو لسنة أو لثلاث سنين. الآن هذه جاءتكم ولله الحمد في عبارة مختصرة، علل الإلحاق جميع الذين يجرون القياس القياسيون فإنهم يلحقون بهذه الأصناف الستة ما كان موافقا لها في العلة، فالذهب والفضة يلحق بهما كل ثمن من الأثمان، الأشياء التي تكون تقدر بها قيم الأشياء كالدولار والريال والجنيه والاسترليني وسائر العملات الأجنبية. ويلحق بالثلاث البر والشعير والتمر كل طعام مقتات مدخر، كل مقتات مدخر. ويلحق بالملح، طبعا عندنا نقود أثمان وطعام مقتات ومدخر وما يصلح الطعام، فالملح ليس طعاما لكنه يصلح الطعام، وإذا كان يصلح الطعام فيلحق به جميع البهارات التي تصلح الطعام فيجري فيها الربا، فلا يجوز مثلا بيع شيء من هذه التوابل بشيء من التوابل متفاضلا إذا كانت جنس واحد. الشمار مثلا لا يباع شمار بشمار مع الزيادة. وتاني ايش من البهارات؟ هاي التوم والكسبرة، لا يباع الجنس بجنسه متفاضل، ولا يباع الجنس بجنسه أو بغير جنسه مؤخر. نعم. قال: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة بضم الصاد وإسكان الموحدة، الصبرة وهي الكوم من الطعام، لا يدرى مكيلها، لا يجوز بيعها هكذا من غير كيل. لماذا؟ العلة ليست الربا، العلة الجهالة بكيلها، فيحتمل أن يكون هذا الكوم 10 كيلو، ويحتمل أن يكون 15 كيلو، ويحتمل 19 كيلو، ويحتمل أن يكون 10 أرباع وتسعة ربع أو 6 أرباع، لا يدرى مكيله. إذن هذا الحديث يدل على منع بيع الشيء الذي لا يدرى كيله، فيكون داخل في عموم أحاديث النهي عن بيع الغرر. بيع الغرر، الغرر المجهول، إما مجهول كيله أو مجهول وزنه أو مجهول عده أو زرعه. أحسنت، دائما أضبط العلم، علم ضبط. والدروس التي يكون فيها تأصيل للعلم خاصة فيما يتعلق بفقه المعاملات، هذه من أنفع المجالس للطالب العلم، مثلها في الصلاة، مثلها في الصوم، مثلها. وطالب العلم لا يمكن أن يرجع إليه ويكون مرجعا للناس فيما يفتيهم به إلا إذا درس وجلس، أما أخذ النتف عبر وسائل التواصل لا تخرجه عالما ولو بقي على ذلك سنين عديدة، فإنه يكون مثقف، له ثقافة ويعلم بعض الأشياء ويجهل بعض الأشياء، وربما خلط فظن أن هذا الحكم هو نفس هذا الحكم وبينهم فرق عظيم. وصيت لكم بالمحافظة على هذه الدروس التأصيلية والحرص عليها، فإن الشيطان لكم بالمرصاد يصرفكم بشتى الوساوس والخواطر السيئة، احرص. الناس الآن لو قالوا لهم محاضرة، مع أنه الكلام اللي يقال فيه أكثر بالنسبة لهم معلوم، لكن بيحبوا الكرنفالات والبهرجة والحاجات، مرضي حب البهرجة. حب هسه لو قلت اليوم لقاء لورقة سياسية عن الوضع الراهن في الدار السلفية، ما بتلقى محل قعاد في الباب زاد، مع أنه ده ما مهم بالنسبة لي. عاقبته السياسة لها أهلها، هم الذين يحددون وهم الذين يفتون فيها وهم الذين يقضون فيها، والناس لهم تبع. لو قلت الوضع الراهن الآن ما هو ماشي مظبوط، ما صنعته، وكان حقه أن يكون كذا وكذا وكذا، لو قلت هذه الكلمات لأهل الساسة والقادة كانت أنفع. أما هذا ليس في العير ولا في النفع، ينتهي من المحاضرة يمشي محل الموز بتاعه ويفرش موز، ولا ينبغي ولا عنده دخل في هذه الأمور، ولا يستطيع أن يحرك فيها ساكن. لكن الإنسان يحرص على المفضول ويترك الفاضل، هذا من طرق الشيطان على العبد، يصرفه عن الفاضل إلى المفضول إذا ما قدر أن يصرفه عن الخير كله. إذا ما قدر يشيله من الخير ويدي الباطل والصعص عليه، يقول خلاص أشغله بالمفضول ليضيع الفاضل. فهذا من طرق الشيطان على العبد، وهو يحسب أنه على طريق صحيح. برضو فينا خير، لسه نحضر ومحاضرات، كم ندوة حضرنا وكم محاضرة حضرنا، مبسوط، وهو ما يدري أن الشيطان تسلط عليه في أن يصرفه عن الفاضل إلى المفضول. ولو جمع بين الفاضل والمفضول كان أحسن، لكن لا يستطيع القلب أن يعيش أمرين في وقت واحد إلا ما ندر. يعني لا بد يقول لك واحد أنا ما أقدر محاضرات ودروس، واحد وآخر اقرأ. لا لا لا، هذا لو بحث آخر، هذا بيع المجهول مطلقا. يقول لك أبيعك ما في البيت، في خشب جوه البيت هنا، أديه نظرة كده نبيعك. نعده، طيب نعده كم خشبة والخشبة فيها كم متر، يقول لك لا كده بس. أما بيع الجزاف له الشروط سبعة، بيع الجزاف له شروط سبعة، لكن هذا بيع المجهول لا يجوز، بيع المجهول داخل في حديث الغرر. نعم. قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. باع قلادة، القلادة هي ما يحيط بالعنق من ذهب أو فضة أو غيره، حتى لو كانت من خرز أو كانت من فضة، كل ما يحيط بالعنق ويزين به العنق هذا يسمى قلادة. باع قلادة باثني عشر مثقالا، قول مثلا بعشرين مليون، في هذه القلادة التي من ذهب فيها خرز، والخرز يزين الذهب، يكون الخرز أحمر وأحيانا أصفر وأحيانا أخضر، ويكون في فص الخاتم، أحيانا خرز في فص الخاتم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، يعني لا يباع ذهب وخرز هكذا، لأن الذهب معلوم الوزن وهذا الخرز غير معلوم الوزن، فيباع الذهب خالصا من هذه الخرز، يفصل الخرز ويوزن الذهب صافيا وتعطى قيمته ثم يركب فيه الخرز. واعتبر بهذا الحديث معاملة الآن عند المستخرجين للذهب والذين يعملون في تعدين الذهب، يبيعون شيء يسمى الكرتة، الكرتة وهي تراب فيه ذهب مضنون لا يدرى ما هو، فيه ذهب مضنون، يقول لك 200 جرام، ممكن يجيب 300 جرام، ممكن يجيب 500 جرام. النبي جابوا له ذهب خالص فيه خرز والخرز يمكن أن يقدر تقديرا، ووزن الخرزة أقل من الجرار ولا تؤثر كثيرا على وزن الذهب. قال لا يباع حتى تفصل، حتى يفصل الخرز فيباع الذهب خالصا. كيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يبيعون تراب يظن فيها وجود ذهب؟ ذهب فيه خرز، قال له لا، الخرز ده مرقوه. ما قالوا يا رسول الله الخرز هذا ممكن أن نقومه ويمكن أن نحرزه، الحرز يعني التقدير. سلموا بحكمه تماما. الآن يبيع تراب، هل التراب مقصود؟ دار ابن بيو حيطة، فإن كان كذلك فبيع التراب جائز، لأن التراب مقصود المنفعة في ذاته. لا، هم ما يريدون التراب لذاته، المبيع هو الذهب. هل هذا الذهب معلوم المقدار وزنا أو معلوم وزنا؟ غير معلوم. يقول لك لا، في اختبار، نظام اختبار يأخذ من طرف هذا الكوم ومن طرف هذا الكوم ومن طرف هذا الكوم ويضعوه في المختبر، فيقول 200 جرام. هذه قراءة ليست دقيقة، إنما هي قراءة ترويضية للمشتري، يعني بدل ما يكون فيه شيء بتديه احتمال وجود شيء. القراءة 200 دي أدنى تقدير، ممكن يجيب 600، ممكن يجيب 400، ممكن يجيب 350. فلما جهل النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الخرز قال يفصل ويوزن الذهب خالص، وأين الذهب في هذا التراب؟ فالغرر الحاصل ببيع الذهب بخرزه أخف بكثير من الغرر الحاصل ببيع التراب الذي فيه ذهب لا يدرى ما هو. وأنا والله لا أشك في تحريم بيع الكرتة، كما لا أشك أننا في نهارنا الآن، أبدا لا أشك أبدا، بل عندي هذا الأمر يقيني، يقينا لا أقول يزاحم اليقين، بل هو اليقين بعينه. وكثرت البلوى، عمت البلوى ببيع الكرتة، وتساهل فيها من تساهل من طلاب العلم، ممن أحيانا يحبون المخالفة للأشياخ وداير شيك طريق براو، ده برضو باب من أبواب الشيطان على الإنسان. ومنهم من يفتي بالجهل، ومنهم من يصانع العامة. واحد قال لهم الكرتة جائزة، قالوا له لا لا انت والله نطبح عليك عادي. اي شيخ يجيني يقول لنا حرام، الوحيد اللي قلت لنا انت حلال، والله ما تفوت الا نطبح لك خروف ونعمل لك محاضرة، انت راجل ما شاء الله بركة. وكل هذا من الشيطان. الطريقة الشرعية بارك الله فيك هي أن يدخل معهم شريكة، يقول لهم يا جماعة دي كرتتي، 6 قلابات، 10 قلابات، 20 قلاب، دخلوها المعمل وطلعوا منها الذهب، وما خرج منها فهو بيني وبينكم مناصفة، بيني وبينكم 1/3 إلى 2/3، أنتوا طبعا أصحاب الأجهزة وأصحاب الشغل كله، وأنا بس صاحب تراب، أدوني التلت وإنتوا شيلوا التلتين، حلال بإجماع المسلمين. أما كون يبيع التراب ويقبض عليه مبلغ، وإنما هو باع الذهب المجهول في داخل هذا التراب الكثير، هذا لا يجيزه عالم يخشى الله ويخاف عقابه أبدا. لا بس يطلع ويوزن الذهب لحاله. أحيانا يصير لا اتفق ما اتفق هذا موضوع آخر. الشرع لا بد أن يرغم الناس عليه ولا بد أن يعرف الناس به ويلزم الناس به. نعم اقرأ. تابكم الله. أسئلة خلوها بعدين. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى. نحن من شرطنا التعليق والأسئلة بعد الفراغ من الدرس. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. استنى الشتان. اقرأ. أيوه. عن ثور بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا الحديث يدل على أنه لا يباع الحيوان بالحيوان إلا في مجلس واحد. فلو باع بقرة مثلا ببقرة فإنه لا بد أن يقبض صاحب البقرة البيضاء يقبض البقرة والآخر صاحب البقرة السوداء يقبض البقرة التي اعتاض عنها ببقرته. يعني بيع الحيوان بالحيوان يكون مناجزة من غير تأخير. هذا الحديث يدل على منع يعني بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يدل على بيع النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. والحديث متكلم فيه لكن حسنه بعض العلماء، وبناء على هذا التحسين فهو يدل على منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. اقرأ. تابكم الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات وصححه من قطان. حديث بيع العينة لا بد من شرح العينة قبل الكلام على الحديث من جهة الفوائد. فالعينة هي بيع الشيء مثلا بمئة مؤخرا ثم شراؤه بأقل مما باعه به نقدا. فلو أن شخصا اشترى السيارة بالستة مليار إلى شهر وأعطى الشيك بستة مليار إلى شهر ثم اشتراها من نفس الشخص نقدا بخمسة مليار، فهذا يسمى العينة، وهي بيع الشيء مثلا بثمن مؤجل ثم شراؤه من نفس الشخص بأقل مما باع به نقدا. فيبيع مثلا بستة مؤجلة ويشتريه بخمسة معجلة، هذا يسمى بيع العينة. والسر في تحريمه أنه تحايل على الربا، فكأنه أعطاه خمسة مليار كاش بستة مليار مؤجلة. كيف؟ لو قال أنا بديك أنت محتاج للكاش، هاي أصله لو إنسان يبيع سيارة بستة ليبيعها في السوق بخمسة لا شك أنه محتاج ليش؟ للكاش. فهو عرف ما في غرض، يعني عرف غرض هذا الإنسان، فقال له يا أخي أنا بديك البضاعة دي خلاص، أنا العربية دي اشتريتها منك بستة، بعدين رسل السمسار في السوق قال له شوفوا باع ولا ما باع. قال له ما باع. قال جيبه منه بخمسة. بخمسة تقبل؟ قال قبل. أعطاه خمسة وطالبه بإيش؟ بستة مؤجلة. فهي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة كما قال ابن عباس أو ابن عمر. يعني السيارة ما مشت وجات راجع. قعدت معده يومين ورجع تاني. فبدل يقول له اديك خمسة انت محتاج لي كاش اديك خمسة بستة. دخل السيارة لتسليك المعاملة الربوية. وأنا نبهتكم على العينة في معرض الحديث على بعض الأحاديث. إذن العينة حرام لأنها حيلة على إيش؟ على الربا. إذا اشتراها بنفس السعر أو أعلى جائز لأنه لا حيلة. إذا باع مثلا بستة مؤجلة ثم غلى السعر وأصبح لها قيمة العربات وارتفعت الأسعار فباع فاشتراها منه بسبعة جائز، أو اشتراها منه بست جائز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا من باع بيعتين فله أو كسهما أو الربا. إن أخذ الأزيد حرام، فلا بد أن يأخذ الأنقص اللي هو الخمسة. مش اداه خمسة يشيل خمسة ده الأنقص، أو يشيل الستة فيكون أكل الربا كأنه أعطاه خمسة كاش بستة مؤجلة فيكون أكل الربا بمقدار مليار جنيه. نعم اقرأ. ثابكم الله. حديث فيه تحريم العيلة، فيه تحريم العينة، وفيه أنها وسيلة إلى الربا، فيعتبر هذا الحديث أصل من أصول الشرع وهو سد الذرائع، سد الذريعة المفضية إلى الحرام. ولو كانت في الأصل مباحة فكل مباح يتوصل به إلى حرام فهو حرام. إذا باع لشخص آخر تسمى المعاملة بماذا؟ في الشرع تسمى ماذا؟ تورق. بيع التورق جائز. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه جائز بشروط. الشرط الأول أن لا يمتهن هذا العمل، فالشخص الفاتح الدكان عشان يبيع يستلم البضاعة المكسورة يبيع المكسور هذا حرام، وأن يكون هل جاءته إلى ذلك ضرورة أو حاجة تقوم مقام الضرورة. الثالث أن لا يجد من يقرضه هذا المبلغ قرضا حسنا، بيت وقع والآن إلا يشيل العربية دي عشان يكسرها بخمسة عشان يقوم الحيط ويبني البيت، فهو مضطر. ما وجد إنسان يقرضه مبلغ خمسة مليار فاشترى شيء بستة ليبيعه بخمسة لأجل الكاش، مضطر. وكذلك لم يجد من يقرضه ولم يكن ممتهنا للعمل بل ألجأته إليه الضرورة. بهذه الشروط بيع التورق جائز. أما العينة هي أن يبيع لنفس الشخص، يعني اشترى بستة يبيع في السوق، ما يبيع لنفس الشخص بأقل، يبيع لأهل السوق بأقل مع الشروط التي ذكرناها. اقرأ. ثابكم الله. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث الذي ذكره الحافظ هو في الحقيقة حاكم على الحديث الذي تقدم، فهذا الحديث يدل على جواز التفاضل في بيع الحيوان بالحيوان وجواز النسيئة، لأنه قال كان يأخذ البعير بالبعيرين، يجوز على يدل على جواز تفاضل في الحيوان، تفاضل في بيع الحيوان بالحيوان، بدليل أنه باع أخذ البعير بالبعيرين، يعني يأخذ بعير من إبل الصدقة ليرده ببعيرين، فيدل على جواز التفاضل في بيع الحيوان، وإلى إبل الصدقة يدل على جواز النسيء فيها، فيكون هذا الحديث معارض للحديث المتقدم، فالحديث المتقدم يمنع النسيء في الحيوان وهذا الحديث يجيزها. وهل يمكن الجمع بينهما؟ قال بعض العلماء الجمع أولى من إيش؟ من النسخ والترجيح. كيف نجمع؟ قال النسيئة التي جاء النهي عنها إذا كانت من طرفين، يعني الجمل دمافي والجمل دمافي، قال أنا عندي بعير أبيعك ليه ببعيرك ده، لأنه بعيرك ده بتاع سبق وأنا داير بعير أحمل عليه المتاع، فأنت لك ما طلبت وأنا لي ما طلبت، ما عندي غرض في السبق ولا شيء، خلاص أنت شيل السباق وأنا شيل العادي. قال وين جملك؟ قال له إن شاء الله بعد شهرين. وإنت جملك؟ لا بعد شهرين. فقالوا النهي يتنزل على أنه إذا كان نسيئة من طرفين، وهنا ليس نسيئة من طرفين، إنما هو نسيئة من جهة واحدة، يأخذ البعير لكن لا يعطي بعيرين، بعيرين بعد فترة. فقالوا الجمع بينهما أن الحديث المتقدم لم يتعرض لموضوع إيش؟ الفضل، إنما نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهذا الحديث أجازه، فيكون الجمع فيما يتعلق بالجهة الواحدة وهي الجهة المتعارضة، هناك في نهي عن النسيئة وهنا فيه جواز النسيئة. فقال بعضهم النسيئة المنهي عنها التي هي من طرفين، فهذا الطرف لم يقبض الجمل وهذا الطرف لم يقبض الجمل، فصار الحيوان نسيئة من طرفين، وهذا هو المنهي عنه. أما إن كان مقبوضا لطرف والآخر الطرف لم يقبض فهو نسيئة من جهة واحدة، وهذا هو الجائز، ونحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من طرف. هذا حمل حسن، حمل حسن. وقال بعضهم النهي عن بيع النسيئة، بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه أخذ الحيوان بحيوان نسيئة هذا من فعله، فالفعل دال على الجواز والقول دال على المنع، فنقدم إيش؟ القول، لأنه التشريع عام للأمة، وأما الفعل فيحتمل ويحتمل، ونقول هذا ترجيح والجمع أولى من الترجيح. وقال بعضهم بل حديث الجواز ناسخ للمنع، وهذا يحتاج أولا لشرطين، النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع والجمع ممكن فامتنع النسخ، والجمع واجب متى أمكن، وإلا فالأخير نسخ مبين لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن إذا النسخ غير صحيح. ثم إننا نمنع النسخ من وجه آخر، وهو إن أن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ حتى نقول هذا متقدم وهذا متأخر، والمتأخر ناسخ للمتقدم، ومعرفة التاريخ متعذرة هنا، فلا ندري السابق منهما واللاحق، فلا يمكن أن نجزم بأن هذا ناسخ إلا إذا عرفنا أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين، وكان نهيه متقدما وفعله متأخر. هذا أحسن ما قيل في الحديث من جهة النظر الفقهي. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. الشفاعة هي من الشفع الذي هو ضد الوتر، يقال شفع الواحد إذا صيره اثنين، يقال أرسلت واحدا لقطع الشجرة ثم شفعته بآخر، فالشفع ضد الوتر وهو جعل الواحد اثنين، هذا في اللغة. أما في الشرع فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير. ما هي الشفاعة؟ التوسط ليش؟ للغير بجلب الخير أو دفع الضير، فتشفع للشخص عند السلطان ليمنحه قطعة سكنية، هذا توسط ولا لا؟ توسط بجلب الخير أو بدفع الضير؟ بجلب الخير. ويتوسط آخر فيقول للسلطان: هذا الرجل فعل هذا الشيء ويغرر به وهو مسكين ليس له رأي سديد، فهذه العقوبة تجاوز عنه، فيتجاوز عنه السلطان بشفاعة هذا الشيء. هذا توسط للغير أو لا؟ توسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير؟ بدفع الضير. هذه الشفاعة. والشفاعة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: اشفعوا تؤجر، اشفعوا تؤجر. ولقول الله تعالى قبل ذلك: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له يكون له نصيب منه. فالكفل في الشر والنصيب في الخير. طيب، فدل ذلك على أنها مستحبة مرغب فيها. فأخذ الهدية عليها ممنوع لأنها من عقود الإرفاق. انتبه، من عقود إيش؟ الإرفاق. ونعني بالإرفاق الإحسان، فالقرض إرفاق والشفاعة إرفاق، وكل شيء قصد به الإرفاق فطلب الأجر عليه يكون في الآخرة. صدقة إرفاق، والقرض إرفاق، والشفاعة إرفاق. فمتى ما طلب عليها في الدنيا شيئا أو قبل به فإنه تعجل أجره في الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالشفاعة من جنس القرض. وين وجه الشبه بينهم؟ وجه الشبه بينهما أن كل من القرض والشفاعة إنما هو من الإرفاق والإحسان، والإرفاق والإحسان أجره على الله. فمتى ما أخذ عليه عوضا في الدنيا فقد تعجل أجره في الدنيا وخاب وخسر. ولذلك صارت الشفاعة وأخذ الهدية عليها ممنوع. وهذا يقع فيه كثير من الناس جهلا. نعم، اقرأ. تابكم الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لعن وذكرهما في كتاب البيع مع أن الشفاعة ليست من البيع، لكن متى ما قصد بها المعاوضة فأشبهت البيع. كل شيء يفعله الإنسان يقصد به العوض والمقابلة شابه البيع في مضمونه وفحواه. نعم. ها؟ نعم. يقول الشيخ بن باز حتى لو يقصدها فإنه ينبغي أن يتعفف عنها، لأنها تفسد عليه ما عمله. وقال بعض العلماء لا بأس بذلك إذا لم يشترط ولم يقصد ولم يتطلع. شوف ربطها كيف، لم يقصد ولم يشترط ولم يتطلع. قال شيخنا الشيخ سيد والذين أجازوا كالذين أجازوا رواية الضعيف من الحديث، شددوا حتى إنك لا تجد حديثا بهذه المواصفات، ألا يكون ضعفه شديدا وأن يكون داخلا في أصل من الأصول، وألا يعتقد المستدل به أن ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتوفر في الأحاديث مثل هذا الحديث، فإما يكون شديد ضعف، وإما أنه لا يدخل تحت أصله، وإما أن صاحبه وإن كان قد استدل به فهو كأنه يستشعر أن هذا من كلام الرسول. يقول أهم حاجة يا جماعة خلوا بالكم للموضوع، بس ما بقي إلا أن يقول هذا كلام الرسول من الوصايا اللي تداوم بها. الشيخ الألباني طبعا ما بيجيز العمل بالضعيف ولو بهذه الشروط ذات، مشدد مرة، لكن يقول هذه الشروط التي ذكروها لا توجد عند، يعني لا تستوفيها الأحاديث التي يحتج بها الخطباء مع ضعفها، لا تندرج، وإن اندرجت فضعفها شديد، وإن كان ضعفها يسيرا فالمستدل بها يستشعر أنه يتكلم بكلام الرسول، فحينئذ بطل الاحتجاج بها حتى على مذهب من يرى رواية الضعيف ونشر الضعيف بين الناس. لا يعتقد، هو يعتقد يقول لك ده كلام الرسول ويهز الدين وكده ويقول لك أهم شيء وما تخلوه كلام ده، ما تخلوه، والكلام الذي لا يترك هو كلام الرسول. فالقرائن تدل على أنه يعتقد صحته. تابكم الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش بينهما هو الذي يسهل العملية. يقول لك اصلا الزول ده قال لك تعال وانا اتصلت به وقال لك القروش خليها في يدك او حول لي ببنكك وتلفونه كده ورقمه كده عشان لو عاكسك التحويل عشان ترسل له اشعار، ده اسمه الرائش. الراشي هو باذل المال، فهذا ملعون لأنه بذل شيئا محرما أعان به على الظلم، لأن الرشوة فيها ظلم، يخصك أنت بالشيء وغيرك أولى به، ويخصك به يقول الشيخ ابن عثيمين وغيرك مثلك فيه، ما بتخلو من اثنين، يخصك أنت وغيرك أولى بذلك، طبعا دي في الحرمة أعلى، أو يخصك أنت وغيرك مثلك، شيء عجيب، حصر عجيب، يكون الزول ده زيك عنده شهادة وعنده كذا، لكن أنت هو بالشباك وأنت بيجوه، عنده ميزة ما عنده ميزة، بل قد تكون أنت أولى منه من جهة السبق لأنه يعني جيت الساعة 6 وده جاء الساعة 8 بعد ما فطر في بيته. ما الذي قدمك عليه؟ المال، وهذا ظلم محض. فهذا دفع المال وأعان على معصية الله، وهذا أكل المال الحرام المرتش، والثالث أعان على هذه العملية وهيأ لها الجو بالاتصال وبتفتيش المرتشي وبتزيين الفعل له. يقول لي إنجاز، أنجزت إنجاز عظيم إذا عملت كده، مع أنه ده حيدفع له، لكن يقول له بعد الدفع أنت أنجزت إنجاز كبير وأحسنت إلى أهلك، ظروفك اليومين دي صعب، تلقى لك 10، توسع على العيال، وداك اعتبر توسع على العيال واصل، قال له خلي حول لي في الرقم ويجيني الساعة 8، لا أقول لك يجيني 11، تعبان لي، نحن نفت 10 نفطر كده 11 وناس قاعدين في الزمهرير وفي البرد الشديد من الصباح، ده يجي الساعة 11 ويقضي في 5 دقائق، وده ربما ينتظروا لا من الساعة 3 لا من يجي دورهم في الصف. ملعون الراشي وملعون المرتش والرائش بينه، وإدخال الرشوة في باب البيوع لمحض المعاوضة فهي حقيقة بباب البيع، لأن البيع معاوضة، لكن هذه معاوضة على مباح أو على حرام؟ معاوضة على الحرام، فتشبع البيع المحرم. مشايخنا جزاهم الله خير يعني يدون الدليل والتعليل والحكم والحكم، ما قصروا معنا، أسأل الله أن يجزيهم جزاء موفور وأن يعظم رتبتهم في الجنة إن شاء الله، وأن يمنحهم الفقه وأن يمنحهم الجنة إن شاء الله والمغفرة والرحمة إن شاء الله. بس نجتهد في أننا نستفيد من كلامنا يا إخوان، احرصوا. نعم. سبحان الله. وعن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه. المزابنة هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، هذه المزابنة، اكتبوها، هي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، أي تعبير آخر لا يأتي عليها مثل هذا التعبير، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. وجه التحريم الجهل بالتساوي. سبق لنا أيها الإخوة أن التمر إذا بيع بالتمر لا بد فيه من التساوي، من أين ذلك؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، والتمر بالتمر مثلا. والتساوي الذي يشترط في بيع التمر بالتمر مجهول الآن، قال شيخنا الشيخ بن عثيمين والجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم بالتفاضل، هذه قاعدة نفيسة، الجهل بالتساوي الواقع في هذه الصورة ينزل منزلة العلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل سبب للتحريم بلا شك. ماذا قلنا؟ نعم، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان عليكم السلام أن يبيعه بزبيب كيلة، وإن كان ذرعا أن يبيعه بكيل طعام. قلنا النهي عن المزابنة من أجل أنها بيع تمر بتمر مجهول. التمر المعلوم هو اليابس، والتمر المجهول هو الذي على رؤوس النخل الرطب، لأننا إذا قدرناه أنه 10 كيلو ويبس فإنه يصير 8 كيلو، فيكون بيعنا 10 من التمر ب8 من التمر، وهذا بيع تمر بتمر أنقص منه، فوقع التفاضل وهو الربا. لكن القاعدة ماذا تقول؟ الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم بالتفاضل. نحن جهلنا التساوي، وهذا الجهل بالتساوي ليس هو علم بالتفاضل حقيقة، لكن ينزل منزلته، لأن التساوي شرط في صحة البيع وهو مجهول التساوي، فيكون الجهل بالتساوي ينزل منزلة العلم بالتفاضل، والتفاضل المعلوم محرم للعقل. وهذا كما أنه في التمر كما يكون في إيش؟ في العنب، وما كان في العنب يكون في غيره في الطعام، يعني طعام بطعام، طعام معلوم بطعام إيش؟ مجهول. ومعلوم أن هذا المجهول الذي بيع بالمعلوم يصير المعلوم مجهولا، كما ذكرنا في قاعدة سبق، بيع معلوم بمجهول، هذا المعلوم صار مجهولا لأنه بيع بإيش؟ بمجهول. والشيء المعلوم إذا بيع بمجهول صير ذلك المجهول، ذلك المعلوم مجهول. نعم. أثابكم الله. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان. في ذكر العلة في النهي عن بيع المزابنة، هذا الحديث فيه بيان العلة في تحريم بيع المزابنة، وهي قوله: أينقص إذا جف؟ قال لهم: أنتم بحسب العادة الرطب ده لما يجف بينقص؟ قالوا: بينقص. قالوا: خلاص، إذا بيع تام بناقص، والتمر يشترط فيه التساوي، فلا يحل أن يباع تام بناقص، تام 10 كيلو بناقص 9 كيلو. أي نعم. ثابكم الله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض أنه صحيح فهو يدل على النهي عن بيع الدين بالدين، لأن الشيء إذا بيع بشيء والمبيع غائب والثمن غائب لا فائدة من عقد البيع، فيه إعمار الذمم بغير فائدة. تقول له: أنت أنا عندي عربية دار بيع بكم؟ ب6 مليار. يقول له: قبلت أنا بال6، بس الستة ما حاضرة بعد شهرين، وأنت عربيتك وين؟ عربيتي برضو لسه ما اشتريتها من المصنع، أو هي في المصنع لكن ما جاء، شو الفائدة؟ إذا قلنا يتقدم الثمن ينتفع صاحب الثمن وينتظر السيارة، فأحدهما منتفع والآخر راجل نفع، أو قبض صاحب السيارة يتحرك بها مشي بها حاله وينتظر إيش؟ ذاك الثمن، فهذا قد انتفع وهذا يرجو الانتفاع. أما كلهم راجي فهذا الوصف يقول ابن القيم كان لهما قبل عقد البيع. ما الذي صنعه العقل؟ كونه دم يتوقع أنه يوم من الأيام يركب عربية، ده حاصل. يقول لك أنا إن شاء الله شهرين ثلاثة بركب عربية، وده يقول لك شهرين ثلاثة بقبض لي ست. ما الذي صنعه؟ ما صنع شيء. قال الوصف بعد العقد هو وصفهم قبل العقد. جماعة العلماء ذي عندهم أذهان عجيبة خلاص. أصلا ما بتتخيل الناس دي تفكروا كيف. أنت خلاص عرفت الحكمة أنها لا فائدة، لكن يقول ابن القيم والوصف الذي حصل لهما بالعقد كان حاصلا لهما قبله، فلا فائدة في هذا العقد، بل إباحة مثل هذا العقد لا تأتي به الشريعة. الشريعة عندها حكم، حاجة بدون حكمة ما بتشرع ذلك ولا بتقول جائز. انت داير عربية، عربية ما في، انت داير قروش، اي قروش ما في. طيب البيع في شنو؟ ما في فايدة. لكن معلش ده يشيل عربية ويستمتع بها، وداك ينتظر المال لانه اشتراه باكثر من ثمانية، ينتظر لانه البيعة كويسة معه، فهو راجل الثمن وراجل الانتفاع، وهذا منتفع حقا. او هذا قبض الثمن وذاك راجل انتفاع فانتفع هذا وهذا يرجو الانتفاع. العقد ممكن يبيح هذا، ومنه بيع السلم، ده يقبض القروش ويحرت ويعمل وكذا، وذاك يقول لك حتطلع عليه بضاعة في وقت الناس ما لاقينا، برضو راجل انتفاع. أما الاثنين نسيئة. لو تذكر حديث بيع الحيوان بالحيوان حملوه على ماذا؟ فيما إذا كان نسيئة من طرف. إذن الشريعة لها عهد بالنهي عن مثل ذلك. ثابكم الله. قال رحمه الله: باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار. نعم، لأنه الإفطار قرأ لحديث واحد. باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. ما دام أن الحديث ورد فيه الأكل فنرجو أن ننتظر حتى يأكل الناس. أنا ظننت تكملة، فهو باب جديد أو فصل جديد. جزاكم الله خير وبارك فيكم.